بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، هي الحصة 19. قال الناظم رحمه الله: وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهما، وهو لهم من الأصول الواهية، وعلقوا به فروعا ذاوية، والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال، أو جهة النفار والوفاق، للطبع عقليان باتفاق. في الحصة الماضية لقد تحدثنا عن صورة هذه المسألة، التحسين والتقبيح، وحددنا أيضا محل النزاع في هذه المسألة، وهي مسألة التحسين والتقبيح. وتقدم الحديث عن مذهب أهل السنة، وهو أن التحسين والتقبيح يعرفان بالشرع. يقول أهل السنة: التحسين وضده بالشرع يستبين. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح بالمعنى السابق، فقال: وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهم. بيان في هذين البيتين مذهب المعتزلة، فمن مبادئ المعتزلة المعروفة الدعوة إلى سلطان العقل، فهم يقدسونه تقديسا عظيما، ويحكمون العقل في الأشياء والأحكام قبل ورود الشرع. فالعقل عندهم له مجال في تثبيت وإدراك الأحكام قبل ورود الشرع. وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، أي قبل ورود الشرع. ثم أتى الشرع، أي جاء الشرع حال كونه مؤكدا ومقويا لما توصل إليه العقل وأدركه قبل، أو مبينا لمن بهم وأشكل على العقل فلم يدركه. ثم أتى الشرع مؤكدا حال كونه مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهم، وذلك كوجوب صوم آخر يوم من رمضان، وكذلك تحريم صوم أول يوم من شوال. وهذه المسألة من المسائل التي اعتقد المعتزلة أنها انبهمت ولم يدركها العقل، فجاء الشرع ليبينها للعقل. فالمعتزلة يوجبون بالعقل خلود الكفار وأصحاب الكبائر في النار، كما يوجبون بالعقل أيضا دخول المؤمنين الجنة وخلودهم فيها، وغير ذلك مما أوجبوه بالعقل، لأن العقل عندهم يستبد بثبوته قبل الرسل، خلافا لأهل السنة كما سبق عند قول الناظم: والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم لأصل معتبر. فعند أهل السنة فالعقل ليس أصلا معتبرا استقلالا. فالحسن والقبح عند المعتزلة صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح، ودليلهم على هذا الرأي هو أنه لو لم يكونا، أي التحسين والتقبيح، لو لم يكونا معلومين قبل السمع فلا يمكن العلم بهما بعد السمع، لأن السمع والنقل لا يرد إلا على العاقل، فيلزم أن يكون مدركا لهما بعقله سواء قبل السمع أو بعده. ثم قال الناظم رحمه الله مبينا ضعف هذا الرأي، فقال: وهو لهم من الأصول الواهية، وعلقوا به فروعا ذاوية، بمعنى أن العقل من أصول المعتزلة الواهية والضعيفة التي اعتمدوا عليها بشكل مطلق وبنوا على هذا الأصل وعلقوا به فروعا زاوية، فروعا ضعيفة. ومن الفروع التي علقها المعتزلة بهذا الأصل قولهم إن فعل الصلاح والأصلح واجب لله تعالى، إذ إنه ما دام في الأشياء حسن ذاتي وقبح ذاتي فمستحيل أن يأمر الله سبحانه وتعالى بفعل ما هو قبيح لذاته وينهى عن فعل ما هو حسن لذاته، هكذا يقول المعتزلة. قال الشيخ السنوسي إن الذي أوقع المعتزلة في الضلالات كإجاب الثواب وفعل الصلاح والأصلح على الله تعالى اعتمادهم في عقائدهم على التحسين والتقبيح العقليين، وقياسهم أو قياسهم أفعال الله تعالى وأحكامه على أفعال المخلوقين وأحكامهم من غير أن يكون في ذلك جامع يقتضي التسوية في الأحكام. فللمعتزلة في هذا الباب، في هذا الباب وهو مسألة الصلاح والأصلح، لهم في ذلك عبارتان: الأولى وجوب الصلاح، والثانية وجوب الأصلح. والمراد بوجوب الصلاح ما قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر، فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر فساد وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد كالإنعام مقابل العقاب. العبارة الثانية وجوب الأصلح، والمراد به ما قابل الصلاح ككونه في أعلى الجنان، ككون الإنسان في أعلى الجنان في مقابلة كونه في أسفلها. فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح وجب على الله أن يفعل الأصلح منها دون الصلاح، كالإنعام مثلا بدينار بدل الإنعام بدرهم. فالمعتزلة وجهوا قولهم هذا بأنه تعالى لو لم يجب عليه فعل الصلاح، لو لم يجب عليه فعل الصلاح والأصلح لكان ظالما والظلم عليه محال، وهذا كله باطل، لأن الله تعالى هو الفاعل المختار يفعل ما يشاء، لا يجب عليه فعل شيء ولا تركه، لأن من وجب عليه شيء فهو مقهور، ولأن الوجوب يستحق تاركه الذم والعقاب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمعتزلة بقولهم هذا، بقولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، أخلوا بالأدب مع الله تعالى غاية الإخلال، وارتكبوا بهذا بدعة شنيعة وفظيعة. قال اللقاني في نظمه الجوهرة: وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. وقال أحمد الدردير في الخريد البهية: ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب. وهذه المسألة وهي وجوب الأصلح الصلاح على الله تعالى هي سبب افتراق أبي الحسن الأشعري من شيخه أبي هاشم الجبائي كما ذكر الباجوري في تحفة المريد. وقد أشار إلى هذه القصة المقاري بقوله: وقصة الشيخ مع الجبائي ترد قول الإفك والإباء. والمعتزلة أنفسهم اختلفوا في معنى وجوب الصلاح والأصلح، فمعتزلة بغداد يعلقونه بالدين والدنيا، ومعتزلة البصرة يعلقونه بالدين فقط. كما اختلفوا في معنى الأصلح فعند البغدادية معناه الأوفق في التدبير والحكمة، وعند البصرية معناه الأنفع. قال مقاري في إضاء الدجنة في بيان اعتقاده للسنة في هذه المسألة، قال: ولا صلاح واجب أو أصلح، هذا الذي دان به من أفلح، فكل ما أراده الصواب سواء العقاب والثواب فذاك بالعدل ودا بالفضل من فاعل ما يشاء دون عضل. ومن المسائل التي علقها المعتزلة أيضا بالمسألة السابقة المتعلقة بمجال العقل ما سيذكره الناظم هنا كحكم الأشياء قبل الشرع وشكر المنعم كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الناظم رحمه الله الإطلاق الثاني والثالث للحسن والقبح فقال: والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليان باتفاق. ذكر الناظم في هذين البيتين إطلاقات التحسين والتقبيح التي وقع الاتفاق في كونها عقلية، وهي استعمال الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقصان كحسن العلم الذي يدل على الكمال وقبح الجهل الذي يدل على النقصان. والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو بمعنى موافقة الطبع أو منافرته كحسن الحلو الذي يوافق ويلائم الطبع وقبح المر الذي ينافر ويخالف الطبع أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليان باتفاق. فهذان المعنيان عقليان باتفاق بين الفريقين بين أهل السنة والمعتزلة، وهذا ليس محل النزاع بينهما كما سبق الحديث عن هذا المعنى عند الحديث عن تصوير المسألة وبيان محل النزاع. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.